وهكذا. يعني الشهادة أحكامها إيه؟ ومباحثها فيها تفصيل، فيها تفصيل. معنى يا إخوان؟ بخلاف الرواية ففيها تضييق أكثر من الشهادة. ولذلك تجتمع مسائل الشهادة أحيانا مع مسائل الرواية، وأحيانا رحمه الله يفترقان، وأحيانا يفترقان. قال الثقة تشترط العدالة في الراوي كالشاهد. والعلماء لما يقولون فلان ثقة يعني عدل ضابط، يعني هنا هو عدل وضابط. معنى يا اخوان؟ قال تشترط العدالة في الراوي، لأن الكافر لا رواية له ولا نعمة عين ولا كرامة. الفاسق من قبل الشهوة كذلك لا رواية له ولا تقبل رواية، إنما الرواية تقبل من العدل الضابط. قال تشترط العدالة في الراوي، ومعروف العدالة هي بارك الله فيك، أو تقول للرجل العدل والمسلم العاقل البالغ الذي هو سالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة. معنى هذا معنى العدل، هذا معنى العدل. إذا العدل ما هو؟ المسلم البالغ العقل السالم من أسباب الفسق وخوارج المروءة. فلتشترط العدالة في الراوي كالشاهد، يعني تجتمع أحكام الرواية أحكام الشهادة في العدالة، لكن أيضا باب الشهادة في تفصيل. ويمتاز الثقة بالضبط ما شاء الله والإتقان، يعني يفارق بارك الله فيكم الثقة في الرواية بمزيد من الحفظ والضبط. قال فإن انضاف إلى ذلك المعرفة والإتقان هو حافظ. وكأنه يريد أن يشير إلى درجات الجبهة التعبيرية. والحفاظ طبقات في ذروتها أبو هريرة رضي الله عنه من الصحابة، في التابعين كابن المسيب سعيد بن المسيب أبو محمد المخزوم، وفي صغارهم كالزهري، وفي أتباعهم كسفيان ابن عيينة ابن سفيان الثوري وشعبة ومالك، ثم ابن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع وابن مهدي أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي، ثم كان كأصحاب هؤلاء كابن المديني وابن معين وأحمد وإسحاق وخلق، ثم البخاري وأبي زرعة وأبي حاتم، ثم أعرضها، ثم ورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم عرف يا احمد حرف عطف لا يفوتكم ايها الشباب، ثم حرف عطف ولا لا؟ وابن معين واحمد واسحاق وخلق، قال ثم البخاري وابي زرعه وابي حاتم وابي داود ومسلم ثم النسائي. شوف الطبقات الامام ده مرتبهم، ثم تقتضي ايه؟ الترتيب. ايوه بتقول لو الشعب خالف الثقافه مع جلالته يعني هو امام في الحديث فين تفصيل؟ البحث انا شفنا نبحث هيخالف من؟ يعني يخالف تلاميذ من؟ مثل الأعمش مثلا. نعم. الشعب أخذ الأعمش عن الأعمش. نعم. ينظر. قد يكون عشرة من أصحاب الأعمش غلبوا الشعب. نعم. في القول القول عشرة مثلا. ونوهي إن شاء الله. مفيش فرق. بس اختلف، ما فيش فيها حد. كحد السيف. سيأتي الزيادات والمخالفات. ما فيش فيها كده حد كحد السيف. إنك بتتنقل مع الفرائض حيث كانت. واضح؟ أحيانا شعبة يخالف واحد صدوق، قول شعبة. أحيانا شعبة يخالف واحد ثقة مش إمام كبير، قول شعبة. فليس في زيادات والمخالفات قول كحد السيف، إنما هو تفضل يا شيخنا، إنما هو يتنقل باعتبار القرائن، باعتبار ايه؟ القرائن. واضح؟ صح. ايوه. ثم ايه؟ ثم النسائي صح؟ وموسى بن هارون وصالح جزرة، صالح ايه؟ ابن محمد جزرة، المعروف بصالح جزرة. والسبب انهم لقبوه هذا اللقب انه صحف كلمة ها؟ خرزا فسماه جزرة. وابن خزيم ثم ابن الشرقي أبو حمد بن الشرقي ومحمد بن يوسف بالحفظ والإتقان. وممن يوصف بالحفظ والإتقان؟ جماعة من الصحابة والتابعين. أنا الظاهر يعني بسبب النوم أحيانا يجيني معسل الغطاء فأرى أشياء بسرعة كده لمحة سريعة. ثم أبو حامد بن الشرقي، أنا كنت عايز أقرأ ترجمته فعلا هي تحت إيه؟ أبو حامد أحمد بن محمد بن الشرقي النيسابوري تلميذ مسلم، ولد ولد سنة 240 ومات 325، وقع في الأصل هنا إلى آخره. طيب، يقول من يوصف بالحفظ والإتقان جماعة من الصحابة والتابعين. ثم عبيد الله بن إيه؟ بن عمر، هذا العمري أخوه عبد الله ضعيف وهذا ثقة. وابن عون، عبد الله بن عون بن أرطبان، ومصعب بن كدام كان يلقب أيضا بالمصعب. ثم زائدة بن قدامة ثقة، والليث بن سعد حارث أبو الحارث الفهم، وحماد بن زيد أبو إيه؟ أبو إسماعيل جهضم. ثم يزيد بن هارون وأبو أسامة وابن وهب. ثم أبو خيثمة، وابو خيثماء يقول زهير بن حرب النسائي، وابو بكر بن ابي شيبه معروف، وابن نمير، احمد بن صالح المصري هذا هو الطبري هو المصري. نعم. قال ثم عباس الدوري تلميذ ابن معين وراويه التاريخ، وابن واره محمد بن مسلم بن واره والترمذي، واحمد بن ابي خيثمه، عبد الله بن أحمد الإمام يعني. ثم ابن صاعد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي، وابن زياد النيسابوري وهو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد ما شاء الله. وابن جوصة، ابن جوصة قال هو أحمد بن عمير بن يوسف بن جوصة. وابن الأخرم ما شاء الله وهو أبو جعفر محمد بن عباس أيوب الأصبهاني المعروف بابن الأخر. مر معنا معنا يا إخوة. طيب، يقول ثم أبو بكر الإسماعيلي صحابيان مستخرجات، وابن عدي بن عدي عارفينه صاحب الكامل، أو أبو أحمد الحاكم وأبو أحمد الحاكم. ثم ابن مندى ونحوه، ثم البرقاني وابو حازم العبدوي، ثم البيهقي وابن عبد البر، ثم الحميدي وابن طاهر، ثم السلفي قلنا وابن السمعاني، ثم عبد القادر والحازمي صاحب الاعتبار، ثم الحافظ الضياء وابن سيد الناس خطيب تونس ما شاء الله. ابن سيد الناس عرفتوه؟ خطيب تونس عرفت انه كان في تونس علم وحديث وفقه ودروس ولقاءات. ثم حفيد وحافظ وقته ابو الفتح، الظاهر هذا ابو الفتح الازدي يعمل هو نفسه. نعم. فمثل يقول ايش؟ وممن تقدم من الحفاظ في الطبقة الثالثة عدد من الصحابة وخلق من التابعين والتابعين وهلم جرى إلى اليوم، فمثل يحيى القطان يقال في إمام وحجة وثبت وجه بدر وثقة ما شاء الله. ثم ثقة حافظ، هذا إيش؟ عبارة عن درجات الجرح والتعديل عند الإمام الذهبي. ثم ثقة متقن، ثم ثقة عارف وحافظ صدوق ونحو ذلك. فهؤلاء الحفاظ ثقات، إذا انفرد رجل منهم من التابعين طيب فحديث صحيح وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب، وإن كان من أصحاب الأتباع قيل غريب فرد. طبعا أنتم تلاحظون هذا إيه؟ تلخيص لكتاب الاقتراح للإمام ابن دقيق العيد، فهو ينسج على منوال ابن دقيق العيد، وإلا يعني هذا الكلام أحيانا لا يسلم له، ليس على إطلاق. وينظر تفردهم فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث، لا كان ينفرد بحديثين ثلاثة، ومن كان بعدهم فأين ما ينفرد به ما علمته، وقد يوجد ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، والذي يطلق عليه أنه ثقة، وهم جمهور رجال الصحيحين فتابعوهم. إذا انفرد بالمتن خرج حديث ذلك الصحة، وقد يتوقف أو يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات، وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض، وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي انفرد به مثل هشيم وحفص بن غياث منكرا، فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة أطلقوا النقارة عليه من فرد به، مثل ما طيب مثل عثمان بن أبي شيبة وأبي سلمة أبو ذكي، وقالوا هذا منكر، فإن روى أحاديث من الأفراد المنكرة غمزوه ولينوا حديثه وتوقفوا في توقفه، فإن رجع عنها وامتنع من روايتها وجوز عن نفسه على نفسه الوهمة فهو خير له وأرجح لعدالته. وليس من حد الثقة أنه لا يغلط، عندكم ثقة غلط في حديث واحد، غلط في حديثين، له أفراد، ليس الثقة بالمعصوم. يقول وليس من حد الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يقر على خطأ؟ معنى يا إخوة. ثم الثقة من وثق كثير كثير ولم يضعف، ولكن ممكن يوثق كثير من المتساهلين، من المتساهلين. العبرة توثيق المتوسطين المعتدلين. قال ودونه من لم يوثق ولا ضعف، يعني لم يرد فيه جرح ولا تعديل، لكن هذا يقال فيه مجهول. فإن خرج حديث هذا في الصحيحين فهو موثق بذلك، وأيضا لا يسلم له بهذا، ليس على إطلاق. وإن صحح له مثل الترمذي وابن خزيمة فجيد أيضا، وإن صحح له كالدارقطني والحاكم فأقل أحواله حسن حديث. وقد اشتهر عند طوائف من المتأخرين إطلاق اسم الثقة على من لم يجرح مع ارتفاع الجهالة عنه، وهذا يسمى مسطورا ويسمى محل الصدق ويقال فيه شيخ. إذا لا يقال فيه ثقة وهو بارك الله فيكم مسطور أو محل الصدق أو شيخ، وقوله مجهول لا يلزم منه جهالة عين. هذا هو الأصل، أن من قيل فيه مجهول فهو مجهول عين. قد يخرج باب عن هذا الأصل لكن ليس هو الأصل. فإن جهل عينه وحاله فأولى ألا يحتج به، وإن كان المنفرد عنه من كبار الأثبات فأقوى لحاله، ويحتج بمثله جماعة كمثل ابن حبان، وينبوع معرفة الثقات تاريخ البخاري وابن أبي حاتم جرح تعديل ابن أبي حاتم وابن حبان، يعني ثقة ابن حبان، وكتاب تهذيب بالكمال. بهذا ننتهي من درسنا المتعلق بالموقظة، على أن نواصل القراءة والمراجعة في كتابه. نعم، بداية مقال هؤلاء الحفاظ ثقة، يعني لم يسلم له إلى آخر المقال في هذا الكلام. يقول في آخره بعدما خلص من الوراثة الجرح والتعديل، أنه فقال هؤلاء الحفاظ الكبار، يعني بعد ما خلص الفاظ الجرح والتعديل، أيوه، فقال هؤلاء الحفاظ الثقات لا يسلم له من هذا الكلام الى ان يسلم. لا كان تعليقنا فقط على السطر اللي احنا كنا فيه. بارك الله فيك.